الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض صفات الأئمة والشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام حتى تصح إمامته، والآن نريد أن نتكلم على بعض شروط الاقتداء وآدابه. وشروط الاقتداء سبعة، إذا انعدم واحد منها انعدمت القدوة وبطلت الجماعة وربما بطلت الصلاة. الشرط الأول ألا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فإذا تقدم المأموم على الإمام في الصلاة بطلت صلاة المأموم، وأما صلاة الإمام فلا تبطل، لأن المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين لم ينقل عن واحد منهم أبدا أنهم تقدموا في موقفهم على موقف النبي صلى الله عليه وسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومقتضى الائتمام أن يكون المؤتم وراء الإمام. فإذا ما تقدم المأموم على الإمام صار متبوعا وليس بتابع، المقتضى التابع أن يكون متأخرا، فإذا تقدم على الإمام صار كأنه هو المتبوع، وبناء على ذلك تبطل صلاته. والعبرة في التقدم بالأعقاب وليست بمقدم القدم، فإذا كانت قدم الإنسان طويلة فتقدم برؤوس أصابعه على رؤوس أصابع الإمام وتأخر عقبه عن عقب الإمام تصح قدوته، فالعبرة بالأعقاب وليست برؤوس الأصابع. فإذا تقدم على الإمام أثناء الصلاة بطلت صلاته، وإذا تقدم على الإمام قبل الإحرام وعند الإحرام كان متقدما فإن صلاته لا تنعقد أصلا. إذا تقدم على إمامه أثناء الصلاة بطلت صلاته، وإذا كان متقدما على الإمام أثناء الإحرام بالصلاة لا تنعقد صلاته. ولذلك يجب أن يكون المأتم وراء الإمام، ويندب أن تكون المسافة بينة بحيث لو تقدم أو اختل موضع قدمه أثناء الصلاة يأمن التقدم على إمامه، فإنه يندب له أن يترك مسافة يؤمن معها التقدم أثناء الصلاة، لأن كثيرا من الناس أثناء الصلاة يتقدم أو يتأخر، ولذلك يجب عليه أن يأخذ الحيطة والحذر حتى لا تبطل صلاته. وأما المساواة فإنها لا تضر، الذي يضر أن يكون متقدما على إمامه، فإذا كان مساويا له فإن المساواة لا تضر. وهذا كله في غير المسجد الحرام. وأما بالنسبة للمسجد الحرام فله تفصيلات أخرى، وذلك أن الناس يصلون حول الكعبة على شكل دائرة، وبناء على ذلك قالوا لا يجوز للإنسان أن يتقدم على إمامه في الجهة التي يقف فيها الإمام، وأما بالنسبة للجهة الأخرى فإنه لا مانع من التقدم، لأنه من العسير أن نضبط الصفوف في الدائرة. بالنسبة للجهة التي يقف فيها الإمام يعرف المؤتم أنه متقدم على الإمام أو متأخر عنه، ولكنه في غير هذه الجهة من الجهات الثلاث الأخرى فإن المؤتم لا يستطيع أن يعلم هذا، وفيه مشقة. وبناء على ذلك قالوا يجوز له، أولا يصلون حول الكعبة بشكل دائرة، ويجوز لمن في غير جهة الإمام أن يتقدم على الإمام بأن يقترب من جدار الكعبة لمسافة أقصر من المسافة التي اقترب بها الإمام من جهته. وكذلك لو وقفا في جوف الكعبة وصلى كل منهما إلى جدار، الإمام صلى إلى جدار والمؤتمون صلوا إلى جدار آخر، يجوز أن أن يكون المؤتمون أقرب إلى الجدار من الإمام، لأن الجهة قد اختلفت وكلاهما يصلي مستقبلا الكعبة. وأما طريقة الوقوف، آداب الوقوف، قال يقف الذكر ولو كان صبيا لم يحضر غيره، يقف عن يمين الإمام، هذه مندوبات الوقوف، شرط أن لا يتقدم. أما الآن آدابه ومندوباته، أن يقف الذكر عن يمين الإمام، لما في الصحيحين أن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. فإذا ما وقف الإنسان عن يسار الإمام أو وقف خلفه فإنه يستحب له أن يستدير إلى جهة اليمين تنسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإذا حضر ذكر آخر فإنه يحرم عن يسار الإمام، وأيضا هذا من المندوبات، يقف عن يسار الإمام ويحرم، وبعد أن يحرم يندب للذكرين أن يتأخرا معا ويقفا خلف الإمام، أو أن الإمام يتقدم وبعد ذلك يلتصق الرجلان اللذان وقفا خلفه. وتأخر المأمومين أفضل من تقدم الإمام إذا كان في ذلك سعة، بأن كان المكان مرتفعا خلفهما، فالأفضل أن يتأخرا ولا يتقدم الإمام. وأما إذا كان المكان لا يتسع ومكان الإمام يتسع، فعند ذلك يتقدم الإمام ويلتصق المأمومان أحدهما بالآخر. فإذا تعذر لا المأموم يستطيع أن يرجع إلى الوراء ولا الإمام يستطيع أن يتقدم إلى الأمام، فيصلون على هذه الحالة، الإمام في الوسط ويختلفه المأمومان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. بخبر مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه، دفعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقامهما خلفه. ولذلك قلنا يحرم أولا عن يساره وبعد ذلك يتأخر إن كان في ذلك ساعة، وهو أفضل من تقدم الإمام. فإذا لم يكن هناك ساعة تقدم الإمام، وإلا صلوا على الحالة التي هم فيها. ولو حضر رجلان أو صبيان أو رجل وصبي صفا خلفه ابتداء، إذا حضرا من أول الصلاة، رجلان أو صبيان أو رجل وصبي يقفان وراء الإمام من أول الصلاة إذا حضرا في أول الصلاة، وكان المكان طبعا يتسع لهذا، فإنهما يقفان صفا وراء الإمام مباشرة. لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم سليم، فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، فقد وقفا صفا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، بل وقفا مباشرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم صفا. فلو وقفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز، قطعا جاز، جازت الصلاة بهذه الكيفية، ولكن مع الكراهة، لأنه مخالف لما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم وأقر عليه، فصار هو السنة التي يجب أن تتبع. وإذا جاءت امرأة واحدة فإنها تقف خلف الرجل جاء نسوة فإنهن يقفن خلف الإمام، هذا إذا كن منفردات ليس معهن ذكر. فإذا كان معهن ذكر واحد فإن الذكر يقف عن يمين الإمام ويقف النساء خلفه، وإذا وجد رجال ونساء فإن الرجال يقفون في الصف الأول والنساء يقفون في الصف الثاني، وإذا وجد رجال ونساء وصبيان فإن الرجال يقفون في الصف الأول والصبيان يقفون في الصف الثاني والنساء يقفن في الصف الثالث، وذلك بخبر ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والجماعة كما تجوز للرجال لجماعة الرجال كذلك تجوز لجماعة النساء، وكما أن الأجر يضاعف في الصلاة لجماعة الرجال كذلك يضاعف الأجر في جماعة النساء. فإذا ما صلى النساء جماعة فإن موقف الإمامة يختلف عند النساء عن الرجال، فالرجل يتقدم الصفوف يتقدم الصف الأول ولكن النساء تقف إمامتهن وسطهن. فإذا ما جاء رجل بعد أن امتلأ الصف جاء إلى المسجد وإذا الصف قد امتلأ، فإذا وجد فرجة يستطيع أن يدخل فيها فهذا هو الأفضل، وإذا لم يجد فرجة فيكره له أن يقف منفردا ولا يحرم، ولكنه يكره له أن يصلي منفردا ويفقد فضيلة الجماعة، وذلك لما رواه البخاري عن أبي بكر أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف وهو بعيد عنه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. فلو كان وقوفه هذا مبطلا للصلاة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره بهذا، ولذلك قالوا تكون صلاته صحيحة ولكنها مكروهة. لماذا؟ قال لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. فعندنا الآن حديثان متعارضان، الأول ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بإعادة الصلاة، قال له زادك الله حرصا ولا تعد، والثاني أمره بإعادة الصلاة. قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي بإعادة الصلاة إنما هو من قبيل الندب وليس من قبيل الواجب، لأنه لو كان واجبا ولو كانت الصلاة باطلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإعادة الصلاة، فكونه لم يأمر أبا بكر بإعادة الصلاة دل على أن صلاته صحيحة، وكونه أمر الصحابي الثاني بأن يعيد الصلاة دليل على أن الصلاة مكروهة، وبهذا نوفق ما بين الحديثين، وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. وفي رواية أبي داود بسند البخاري فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ولم يأمره بالإعادة، نص على أنه ما أمره بالإعادة، فكونه أمر في مكان آخر بالإعادة دليل على كراءة الصلاة منفردا، ويندب للإنسان إذا صلى منفردا أن يعيد صلاته ولكن صلاته صحيحة والإعادة ليست واجبة. فإذا وجد فرجة في الصف دخل فيها كما قلت. فرجة يكره له أن يقف منفردا، ماذا يعمل في هذه الحالة؟ قال يحرم بالصلاة في الصف، وبعد ذلك يجر إليه إنسانا من الصف الذي يقف وراءه بأن يضع يد يلمس كتف الذي يقف أمامه إشارة له بالرجوع، ويندب لهذا الإنسان الذي لمس كتفه أن يساعد هذا الإنسان ويرجع معه إلى الصف حتى يرفع الكراهة عنه ويشكل معا صفا واحدا وراء الصف الذي امتلأ ولم يجد فيه فرجة يتمكن من الوقوف فيها. ولا يجر الشخص قبل أن يحرم، لأنه لو جره قبل أن يحرم لأخرجه من صف إلى لا صف، أما إذا أحرم فإنه يخرجه من صف إلى صف، وهذا كله إذا كان الصف الأول أو الصف الذي كان قد امتلأ، يمكن يكون الأول يمكن يكون صف عاشر، إذا كان مكونا من مجموعة من الرجال بحيث لو خرج واحد لا ينعدم الصف، أما لو كان الصف مكونا من رجلين فإنه في هذه الحالة لا يجر إليه رجلا، لأنه سيجعل يعني يعطل الصف من أجل أن يعمل صفا آخر، سوف يجعل الرجل الأول منفردا، وبناء على ذلك لا يجر إليه شخصا. فإذا لم يساعده أحد، ما استطاع من جر معه الشخص الذي حاول جره، قال إذا وجد فرجة في الصفوف الأولى دخل إليها، ولا يعتبر من التخطي الذي نهي عنه، لأن المصلين قد قصروا في سد الفرجة في الصفوف الأولى، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بسد الفرج وأمرنا بالتراص في الصفوف، تراص في الصفوف لا يتخللنكم الشيطان كأولاد الحذفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فنحن أمرنا بسد الصفوف، فكون الصف في الآخر قد أخل وأخطأ بأن لم يسد الفرجة هذا لا يمنعني من أن أسد الفرجة أنا، فإذا وجدت فرجة دخلت إليها، خرقت الصف ودخلت إليها، وإذا لم أجد فرجة وكان بإمكاني أن أصل إلى الإمام لكي أصلي بجانبي دون أن أحدث بلبلة وشغبا فأفعل هذا ولا أقف منفردا. أما إذا كان سيعمل بلبلة ويعمل شغب في المسجد فطبعا ما يعمل مثل هذا. هذا هو الشرط الأول من شروط القدوة، أن لا يتقدم المأموم على الإمام وأن يقف عن يمينه إذا كان منفردا، فإذا حضر آخر وقف عن يساره ثم يرجعان أو يتقدم الإمام، وإذا وجدت صفوف من الرجال والنساء والصبيان فيكون الصف الأول للرجال والثاني للصبيان والصف الثالث للنساء. وأما الشرط الثاني من شروط القدوة، إنه يشترط للمقتدي أن يعلم بانتقالات الإمام وإلا لا يستطيع متابعته، فإذا كان قد وقف في مكان بعيد جدا عن الإمام بحيث لا يبلغه صوت الإمام فلا يعلم بانتقالاته فإنه لا تصح قدوته. فإذا علم بانتقالات الإمام بأن رأى الإمام مباشرة، بأن كان قريبا من الإمام على التقصير الذي سنذكره بعد قليل، أو كان بعيدا عن الإمام في المسجد وكانت هناك صفوف متلاحقة، علم بانتقالات الإمام عن طريق الصفوف المتلاحقة، أو علم بانتقالات الإمام عن طريق المبلغ ولو لم يكن من المصلين فإنه تصح قدوته. المهم أن يعلم بانتقالات الإمام حتى يتابعه فيها. والشرط الثالث من الشروط أن يعدى، أي الإمام والمأموم، أن يعدى مجتمعين ليظهر شعار الجماعة ويظهر التواد والتراحم والتعاضد، لأنه لو اكتفي بالعلم بانتقالات الإمام فقط لبطلت مثلا بالانتقالات وان يصلي في بيته او ان يصلي خارج المسجد، ولكنه امر بالسعي حتى يظهر شعار الاجتماع وحتى يظهر التواد والتراحم والتعاضد. فإن اجتمع الإمام والمأموم في مسجد واحد صح اقتداء المؤتم بالإمام ولو بعدت المسافة، مهما بعدت المسافة ما دام المسجد واحدا، ولو حالت بينهما أبنية أو منارة أو أبواب لكنها ليست مثمرة قابلة للفتح، فإن الصلاة والقدوة تصح. هذا إذا وجدا في مسجد واحد. أما إذا كان بفضائين أو بفضاء، يعني بمكانين في فضاء واحد في الصحراء، وجدا بمكانين يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر بشرط ألا يزيد ما بين الإمام والمأموم على 300 ذراع تقريبا، وهي المسافة التي جرت العادة فيها بأن يستطيع الإنسان متابعة الإمام، وما فوق ذلك من المسافة ما يستطيع الإنسان في العادة في الأعم الأغلب من متابعة الإمام، وهذا إذا لم تتلاحق الصفوف. وأما إذا تلاحقت الصفوف بأن كان الناس يصلون صلاة العيد في الصحراء أو يصلون صلاة الاستسقاء أو يصلون أي صلاة أخرى، فإنه يجوز للمؤتم أن يبعد عن الإمام ولو صارت المسافة بينهما عدة أميال ما دامت الصفوف متلاحقة، فالعبرة بالصف الأخير. فإذا ما أراد إنسان أن يقتدي بهذه الجماعة العظيمة الأفضل أن يكون وراءها مباشرة، فإذا ابتعد عنها يشترط أن لا تزيد المسافة على 300 ذراع ليس بين الإمام والمؤتم، وإلا لبطلت صلاة الصف الأخير، وإنما بين الصف الأخير وبين المؤتم. فإذا كان في بنائين، الصورة الثالثة، الصورة الأولى كان في مسجد، الصورة الثانية كان في مكانين في فضاء واحد، الصورة الثالثة أن يكونا في مكانين في بيتين أو بيت ومسجد، قال يشترط ألا يزيد. هنا يوجد عندنا طريقان، رجح الإمام الرافعي أحدهما ورجح الإمام النووي الثاني، ما نريد أن نتكلم على الذي رجحه الإمام الرافعي لأن الفتوى على ما رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى. وطريقة الإمام النووي في هذه الحالة أي فيما إذا وجد الإمام والمأموم في مكانين، عند الإمام الرافعي له تفصيل خاص، يشترط أن يكون هنا واسطة تربط ما بين الإنسان الذي يقف في هذا المكان والإنسان الذي يقف في ذلك المكان. لو كان أحدهما في هذه الغرفة والآخر في الخارج يشترط أن يكون هناك صف متصل من هذه الغرفة إلى الغرفة الثانية أو إلى المكان الثاني الآخر. عند الإمام النووي رحمه الله تعالى ما يشترط هذا التفصيل، قال الطريق الثاني المعتمد المفتى به أنه لا يشترط إلا ما شرط في الفضاء بأن لا تزيد المسافة ما بينهما على 300 ذراع. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قلت الطريق الثاني أصح والله أعلم، أي الطريق الذي لم يرجحه الإمام الرافعي 300 ذراع، ولكن بشرط ألا يكون بينهما حائل. أما إذا وجد بينهما حائل كأن وجد الجدار ففي هذه الحالة ما تصح القدوة، ولو تلافقا أحدهما يصلي من جهة الجدار هنا والآخر يصلي من الجهة الثانية ما تصح القدوة لأنه وجد بينهما حائل يمنع من قيام الجماعة. نعم. أما إذا لم يوجد بينهما حائل أو وجد حائل كباب مثلا ولكنه كان بابا نافذا مفتوحا فإنه تصح القدوة. فإذا حال ما يمنع المرور للرؤية، يمنع المرور للرؤية مثل الشباك قال هذا ايضا يضر ما دام يمنع وصول المأموم الى الامام فانه يضره. واما اذا كان لا يمنع المرور ففي هذه الحالة يجوز له ان يأتم به كما لو كان بفضاء. واذا مشينا على طريقة الامام النووي رحمه الله تعالى وصححنا صلاة المأموم اذا كان في بناء والامام اذا كان في بناء والمسافة بينهما قريبة ولا حائل بينهما او يوجد بينهما حائل يمنع لا يمنع المرور، وجاء انسان واراد ان يقتدي بهذا الانسان، اراد ان يقتدي بالامام، طبعا هو لا يرى لانه يقف في مكان اخر ولكنه يرى المأموم والمأموم يرى الامام، قال يجوز هذا ويصير هذا المأموم كالامام بالنسبة لهذا الرجل الذي وقف خلفه، لا يكون اماما له ويربط صلاته بالامام الاصلي الامام الاول، ولكن يصير هذا المؤتم كالواسطة ما بين امام وما بين الذي وقف خلفه وتم به. فاذا بطلت صلاة هذا المأموم الذي هو الواسطة ما بين الامام وما بين المؤتم الثاني فان صلاة المؤتم الثاني تبطل، لانه في هذه الحالة لا يتمكن من العلم بانتقالات الامام. الصورة الرابعة ان يقف الامام في المسجد وان يقف المأموم في الخارج، قال في هذه الحالة يشترط ايضا التقارب، والتقارب هنا يعني ان لا تزيد المسافة ما بينهما على 300 ذراع. قال ولكن من اين تبدأ؟ هل تبدأ من موقف الامام في المحراب ام انها تبدأ من باب المسجد؟ قال الحبرة انها تبدأ من اخر المسجد، تبدأ من اخر المسجد، لاننا قلنا بانهما لو اجتمعا في مسجد واحد مهما كان المسجد كبيرا ما دام المأموم يتمكن من العلم بانتقالات الامام فانه يجوز له ان يقتدي به. فاذا المسافة تبدأ من اخر المسجد وليس من موقف الامام ولا من اخر الصفوف التي تلي الامام. قال الامام النووي رحمه الله قلت يكره ارتفاع المأموم على امامه وعكسه، ارتفاع الامام على المأموم الا لحاجة، بان كانت هناك حاجة، فاذا لم تكن حاجة فالاصل ان يقفا على مكان مستوى بينهما، فإذا وجدت الحاجة فلا مانع من ذلك، بل يستحب دفعا للمشقة ودرءا للحرج، ولا يقوم المأموم للصلاة حتى يفرغ المؤذن من الإقامة أو عند قوله قد قامت الصلاة، فإذا بدأ المؤذن في الإقامة يتهيأ الإنسان، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يبدأ بالحركة، فإذا قال قد قامت الصلاة قام ووقف خلف الإمام، ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها. إذا شرع الإمام في الإقامة فإنه يكره للمصلي أن ينشئ نفلا، سواء كان قد دخل حديثا يكره له أن يصلي نافلة ولو كانت التحية، وإذا كان جالسا في المسجد يكره له أن يقوم وينشئ نافلة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا طبعا بالنسبة لإنشاء النافلة، وأما إذا كان في نافلة فلا يقطعها باتفاق الفقهاء جميعا بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا شرع الإنسان في نافلة يكره له قطعها، بل يسارع فيها ويتمها وبعد ذلك يتابع الإمام. وبذلك نجمع ما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وما بين الآية الكريمة، فالآية ولا تبطلوا أعمالكم تنهانا عن إبطال العمل المطلق، والحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يتجه قطع الصلاة، يتجه قطع صلاة النافلة، ولكننا لو قطعنا صلاة النافلة لخالفنا الآية، قال بناء على ذلك جمع الفقهاء بينهما بأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أي لا ينشئ صلاة جديدة، وأما إذا كان في صلاة فإنه يتمها امتثالا لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وما يفعله بعض المتفيقين في هذا العصر فإنما هو جهل منهم بشرع الله تعالى وجهل منهم بأقوال فقهاء المسلمين. وإلا فالأئمة الأربعة والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قد اتفقوا على أن الإنسان إذا كان في صلاة نافلة وشرع المؤذن في الإقامة فإنه لا يقطعها بل يتمها. بعض الناس نقل على لساني بأنني قلت بأنه يحرم عليه قطعها أو أنه إذا قطعها يجب عليه إعادتها، وأنا ما قلت هذا نهائيا، أنا قلت اتفق الفقهاء الأربعة على أنه يتم صلاة النافلة ولا يقطعها، ما قلت حرام عليه قطعها، يجوز له أن يقطعها، المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، لو تركها لا يحرم عليه تركها، ولكنه يكره له تركها، يكره له تركها. وإذا قطع الإنسان نافلة يندب له قضاؤها، يندب له قضاؤها، وعند الحنفية يجب عليه قضاؤها. لو شرع الإنسان في صيام تطوع وقطعه عند الحنفية يجب عليه قضاؤه، أما عند الجمهور ما يجب عليه قضاؤه. فأنا ما قلت يحرم عليه قطعها، أنا قلت إذا كان الإنسان في نافلة وأقيمت الصلاة فإنه يتم نافلته، الأفضل له أن يتم نافلته ويسرع فيها ما أمكنه حتى يدرك صلاة الجماعة. إذا قطعها يجوز له قطعها مع الكراهة، يجوز له قطعها مع الكراهة. في بعض الناس يسمع الكلام وينقله خطأ، أن يفهمه خطأ وبعد ذلك ينقله خطأ، وما آفة الأخبار إلا رواتها، هذه الآفة في الناس أنه يسمع الكلام خطأ وينقله خطأ. وكثير من الناس من يأتي إلي يقول إنك أفتيت بكذا وأنا ما أفتيت بهذا، قلت كلاما يتوهمه الناس يفهمونه بمعنى وأنا قلته بمعنى آخر، مع أن الكلام واضح. وهذه المسألة يمكن أنا صرت عايدها عشرات المرات وما في واحد منكم إلا وهو يحفظها عن ظهر قلب، ومع أنها يوم أمس واحد قال لي جاءنا فلان إلى المدينة وقال على لسانك بأنك قلت بأن الفقهاء الأربعة قد اتفقوا على أنه يحرم عليه قطع صلاة النافلة، وأنا ما قلت هذا، ما قلت هذا، أنا قلت اتفقوا على أنه يتم صلاة النافلة لكن ما يحرم عليه قطعها، ما يحرم عليه قطعها، لو قطعها ما يكون قد ارتكب الحرام، ولكن يكره له قطعها، الأفضل أن يتمها وبعد ذلك يتابع الإمام. وأما شروط القدوة، أولا أن ينوي المأموم مع تكبيرة الإحرام الاقتداء أو الجماعة أو الجمعة، لأن الجمعة كغيرها، فلو ترك هذه النية، ترك الإنسان نية القدوة نية الاقتداء وتابع الإمام في أفعاله بطلت صلاته، لأنه ربط صلاته بصلاة إنسان بدون رابط وتابعه بدون رابط، صار كالعابث بالصلاة فإن صلاته باطلة، وهذا في غير الجمعة. وأما في الجمعة فلو لم ينوي القدوة ما تنعقد صلاته، لأن الجماعة شرط في صلاة الجمعة. لو وقف خلف الإمام وقال نويت أن أصلي أربع ركعات فرض الظهر الله أكبر، ما نوى الإمام وما ربط صلاته بالإمام، ما ربط صلاته بالإمام ولا تابعه في أعماله، تصح صلاته أم لا؟ تصح صلاته منفردا، تصح صلاته منفردا. لو تابع الإمام في أفعاله بطلت صلاته لأنه ما نوى القدوة. أما في صلاة الجمعة فلو نوى منفردا ما تصح صلاته، ما تنعقد أصلا، لأن الجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة، ما تنعقد أصلا، غير الجمعة تنعقد ويصليها منفردا شرطا لا يتابع الإمام، أما إذا تابع الإمام فتبطل. أما في الجمعة فلا تنعقد أصلا لأن الجماعة شرط في صحة الجمعة. ولا يجب تعيين الإمام، ما يجب علي أن تعين الإمام، نقول نويت أن أصلي مقتديا بفلان من الناس، ما يجب علي هذا، مقتديا بهذا الإمام، فإن عينه وأخطأ، قلت نويت أن أصلي الظهر مقتديا بصالح، وبعد أن انتهت الصلاة بين لي أن الإمام كان فرزان وليس صالح، بطلت صلاتي لأني ربطت صلاتي بإنسان ما هو الذي افتريت به، بطلت صلاتي. وأما إذا لم أعين نويت أن أصلي مقتديا، مقتديا يصح، أو مقتديا بهذا الإمام، بهذا الإمام صالح، وبعد أن انتهت الصلاة تبين لي أن الإمام ليس بصالح وإنما هو سعيد، قال تصح أيضا القدوة، لأنني قلت بهذا الإمام، قلت بهذا الإمام وأخطأت في اسمه، هذا ما يضر. أما الصورة الأولى نويت أن أصلي مقتديا بصالح، ما قلت بهذا الإمام صالح، قلت بصالح وبان لي أنه ليس هو، فعند ذلك تبطل صلاتي. وأما الإمام فلا يشترط له نية الإمام، لو قال نويت أن أصلي الظهر الله أكبر ما نوى إماما، تصح صلاته ولا يثاب على الجماعة، إن الناس يربطون صلاتهم به ويثابون وهو لا يثاب، فلو لم ينوي الإمامة تصح صلاته، لكنه يستحب له أن ينوي حتى يثاب ثواب الجماعة. فإن أخطأ في تعيين تابعه لم يضر، قال نويت أن أصلي الظهر بصالح، وبعد أن سلم وجد الذي خلفه سعيد وليس صالح، تصح، لأنه ما يربط صلاته بأحد وإنما الناس يربطون صلاتهم به. وتصح قدوة المؤدي بالقاضي، يجوز إذا دخل الإنسان المسجد وجد إنسانا يقضي صلاته وهو يريد أن يؤدي الصلاة الحاضرة، يجوز له أن يقتدي به. ويصح لك إنسان يصلي الصلاة أداء، يجوز لآخر أن يقتدي به ليصلي قضاء، ويصح أن يقتدي المفترض أي الذي يريد أن يصلي الفرض بالمتنفل، ويجوز أن يقتدي المتنفل بمن يصلي الفرض، ويجوز لمن يصلي الظهر أن يقتدي بمن يصلي العصر أو الصبح أو المغرب. وكذلك يصح عكس هذه الصور، واحتج الشافعي رضي الله تعالى عنه على اقتداء المفترض بالمتنفل بخبر البخاري ومسلم أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، وهو لا شك بالنسبة له تكون صلاة نافلة لأنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم أدى فرضه، وبالنسبة لهم هي فريضة، فصحت قدوة المفترض بالمتنفل. ومع صحة ذلك يسن تركه، الأفضل لا يعمل هذا، أن يقتدي المفترض بالمفترض والمتنفل بالمتنفل في النوافل التي تشرع فيها الجماعة على ما قرأناه، لكنه لو فعل يجوز. وكذلك الظهر بالصبح وبالمغرب، فإذا صلى الظهر ورأى رجل يصلي الصبح ماذا يعمل؟ رجل يصلي الصبح، جئت وراءه أصلي الظهر، فصليت الظهر، قلت له وكلمة مسبوك، بعد أن يسلم الإمام أقوم وأتم صلاتي، ولا تضر متابعة الإمام في القنوت، حتى لو قنت تقنت معه ولا تضر هذه المتابعة، كما لو حضر الإنسان في صلاة الفجر في الركعة الثانية وقنت الإمام، فإن المأموم يقنط ولا يضره هذا القنط، فإذا ما قام للركعة الثانية ليتم صلاته قنت ثانية ولا يضره المتابعة في القنط، ولا يضره الجلوس الأخير في المغرب، لو كان يصلي الظهر وراء المغرب الإمام سوف يجلس في الركعة الثالثة، وهذا بالنسبة لي لا يوجد عندي جلوس، أنا أصلي الظهر، قال ما في مانع أجلس متابعة للإمام، فإذا سلم الإمام أقوم وآتي بالركعة التي بقيت علي. ولكن في هذه الحالة يجوز لي فراقه، يجوز لي فراقه، إذا اشتغل بالقنوت الثاني يجوز لي أن أفارقه، فأسجد وأقوم. وكذلك إذا جلس بثالثة المغرب يجوز لي مفارقته وأتمم صلاتي، ولكن المتابعة دائما أفضل من المفارقة. المفارقة وإن كانت جائزة بالنية ينوي المفارقة ويفارق، لكن المتابعة دائما أفضل من المفارقة. ويجوز لأن يصلي الصبح خلف الظهر، وماذا يعمل في هذه الحالة؟ أنا أصلي الصبح خلف الظهر، قام الإمام للثالثة، ماذا أعمل؟ أنا صليت ركعتين وانتهت صلاتي. قال فإذا قام الإمام للثالثة فإن شاء فارقه بالنية، أنوي المفارقة وأسلم وتصح صلاتي، وإن شاء انتظره ليسلم معه كصلاة الخائف. صلاة الخائف ستأتي معنا ويأتي معنا تفصيلها، الإمام ينتظر أو المأموم ينتظر، ويختفر هذا الانتظار من أجل مصلحة الجماعة. فإذا صلى صبحا وراء ظهره يجوز هذا والأولى عدمه، وعلى جوازه إذا قام الإمام لثالثة الظهر الذي يصلي الصبح بالخيار، إما أن ينوي المفارقة ويسلم وإما أن ينتظر الإمام. فإذا صلى ركعتين وجلس ليتشهد التشهد الأخير تشهد وسلم معه. قال النووي قلت انتظاره أفضل والله أعلم. هذا ليس من الاعتراضات، الرافعي ما رجح واحدا منهما، قال له هذا ولو هذا. الإمام النووي قال لا، الأفضل الانتظار أفضل من المفارقة. وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت. أنا في ثانية الإمام ما يقول كأنه يصلي الظهر، قال أنا إذا تمكنت من القنوت أقنت. والقنوت هو دعاء وثناء وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم والآل. فلو قال اللهم اغفر لي يا غفور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لي دعاء يا غفور ثناء، والصلاة على النبي والآل يصح قنوته. فإذا تمكن من القنوت قنت، وإلا تركه يترك القنوت ويتابع الإمام، وله أن يفارق الإمام من أجل أن يقنت. فإن اختلف فعلهما هذا كله إذا كان نظم الصلاة متفقا، وأما إذا اختل نظم الصلاة كمن كان يصلي صلاة جنازة وأنا أريد أن أصلي ظهرا ما يصح، لأن تلك لا ركوع فيها ولا سجود وهذه فيها ركوع وسجود. أو كان هو يصلي صلاة الكسوف وأنا أريد أن أصلي صلاة الفجر ما يجوز لي أن أقتدي به، لأن صلاة الكسوف فيها ركوعان بينما الصلاة العادية ما يوجد فيها إلا ركوع واحد. فإذا اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح على الصحيح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.